إبراهيم راش عزة راش عفوا إبراهيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. تعليق ربنا وكان الإنسان عجولا. إيه عليك يا شيخ، قول يا حبيبي الله يفتح عليك، الله يفتح عليك يا حبيبي. وجعلنا الليل وجعلت الليل والنهار آيتين. الله الله الله الله الله عليك يا حبيبي. الله يا شيخ حبيبي. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم الله أكبر. يا سلام يا عبد انت يا ابني كمان انا بعيد عندك اهو. يا سلام الله يفتح عليك. وين براحتك وما حدش هيقدر يقول لك حاجة. وكل شيء فتصلناه تسبيلا. كمان برضه والله مهيت الله يوم القيامة تجد يا فريق القاه Thank you. والله والله